قد يخفى على الناس أو يكبت عليهم. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير البعث بأحسن حجة، وذلك أن الإنسان كان جمادا ميتا ثم أحياه الله ثم يموته مرة ثانية ثم يحييه، فالقادر على إحيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية. فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله تعالى للمجازاة على العمل بقوله: ثم إليه ترجعون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذه الرجعة إلى الله لينظر ماذا يقابل به ربه، فليحرص على أن لا يفقده الله حيث أمره أو يراه حيث نهاه، لأنه سوف يرجع إلى الله وينبئه بعمله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الموت قد يطلق على الشيء الذي لم تسبق موته حياته، لقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم. فإن المراد بالميت هنا من لم تنفخ فيه الروح. ثم قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والذي خلق لكم ما في الأرض أي أوجده لكم لمنافعكم ومصالحكم عناية بكم ورحمة. وما هنا اسم موصول عام شامل لكل ما في الأرض، وأكد هذا العموم بقوله: جميعا. ثم بعد خلقي هذا استوى إلى السماء على إليها وتسواهن سبع سماوات أي أتمهن وأكملهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فهو مع علوه عز وجل على هذه السماوات السبع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو بكل شيء عليم. وهذه الآية لها صلة بما قبلها حيث تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بنا، وتيسيره وتسهيله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخالق هو الله عز وجل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأنه لا خالق إلا الله. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يخلقوا شيئا ولو قل، كما في قوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وكما في قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. والله تعالى هو الخالق لكل ما في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن القصر في كل ما في الأرض من أعيان ومنافع الأصل فيه الحل والإباحة، لأن اللام بمعنى الإباحة هنا، فكل ما في الأرض فالأصل فيه الحل من الأعيان والمنافذ، ومن ادعى تحريم شيء منه فعليه الدليل. وهذه القاعدة قاعدة مهمة نافعة تنفعك في كثير من المسائل. فعندما يختلف اثنان في حل هذا المأكول أو تحريمه نقول الأصل الحل، فما يدعي أنه حرام فعليه الدليل. وعندما يختلف اثنان في عمل في الأرض من حراثة أو غيرها فإننا نقول الأصل الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. وعلى هذا أو على هذه القاعدة يجوز للإنسان أن يتمتع بكل ما في الأرض من مأكول ومشروب، ولا حرج عليه في ذلك إلا أن يقوم دليل على التحريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 34 من برنامج حلقات من برنامج أحكام من القرآن الكريم. كنا تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وذكرنا من الفوائد ما تيسر، ومنها أن هذه الآية دالة على أن الأصل فيما على الأرض الحل حتى يقوم دليلا على التحريم. وعلى هذا فإذا تنازع رجلان في حل شيء من الأشياء كنوع من الشجر مثلا، فقال أحدهما هذا حلال وقال الثاني هذا حرام، فإن الأصل مع من قال بأنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم، ونطالب من قال أنه حرام بالدليل، فإن لم يأتي بدليل خاص على تحريم هذا الشيء المعين أو بدليل عام على تحريم هذا الشيء المعين فإن القول قول من قال بالحل. وكذلك لو تنازع رجلان في حل حيوان فقال أحدهما هذا حلال وقال الثاني هذا حرام، فإن القول قول من يقول بأنه حلال حتى يوجد مدعي التحريم دليلا على أنه حرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث وسع لهم هذه التوسعة البالغة، لأن كل ما في الأرض فهو حلال لهم. ومن فوائدها أن الأرض خلقت قبل السماء لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. وهذا هو الذي تدل عليه آية الفصلة كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وأما قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإنها لا تنافي هذه الآية ولا آية فصلت، لأن قوله والأرض بعد ذلك دحاها يدل على أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء، وأما خلق الأرض فإنه كان سابقا على خلق السماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل بذاته وقوله ثم استوى إلى السماء. وقد سبق أن ذكرنا هذا وأنه سبحانه وتعالى فوق عباده وأن له العلو المطلق علو الذات وعلو الصفة. فعلو الذات هو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وعلو الصفة هو أن جميع صفاته عليا كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات سبع، وهذا مذكور في عدة آيات من القرآن كما في قوله يقول من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. وأما الأرض فلم تذكر صريحا بهذا العدد في القرآن، ولكن فيها ولكن في القرآن إشارة إلى أنها سبع، وهي في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا ليست في الصفة ولا في الحجم، لأن السماء أعظم من الأرض وأوسع وأكبر، ولكنها في العدد. وأما السنة فقد جاءت صريحة بأن الأرضين سبع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما سوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله، وأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وهذا مكرر في القرآن الكريم كثيرا، مثل قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا العلم علم كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، لقوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لعباده ما جرى بينه وبين الملائكة حول خلق آدم وذريته، فيقول وإذ قال ربك، وهذا الترتيب كثير في القرآن، أعني إذ التي تبتدأ بها القصة. قال أهل العلم وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أذكر، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة هم عالم غيب خلقوا من نور، خلقهم الله عز وجل لعبادته فقاموا بها، فكانوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد ذكر الله تعالى أنه جعلهم رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قال لهم عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة لمن سبقه، وذلك لأن الجان قد سبق خلقهم خلق آدم، كما قال تعالى ولقد خلق الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وكان الجن قد أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فلما قال الرب عز وجل للملائكة إني جاهل بالوضع خليفة، قالوا مستفهمين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مستفهمين لهذا الاستفهام لأنهم يعلمون أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن عنده عز وجل من العلم ما ليس عند الملائكة، وهو عالم جل وعلا بأن هذه الخليفة سيكون منها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، ونعم الخليفة يكونون لما سبقهم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 35 من برنامج أحكام من القرآن، أتكلم فيها في بقية الكلام على قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ذكرنا أن الملائكة عليهم السلام سألوا الله عز وجل هل يجعل فيها خليفة تكون فمن سبقهم من الفساد وسفك الدماء، فبين الله عز وجل لهم أنه يعلم ما لا يعلمون، وأنه سيجعل فيها من تقتضي الحكمة إيجادهم. فقال إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، وأنه يقول القول بصوت مسموع وحروف متتالية، لأن هذا هو الكلام المعروف في اللغة العربية التي نزل بها في القرآن الكريم. وعلى هذا جرى السلف الصالح ومن تبعهم من الأئمة بأن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بحروف متتالية، وأنه يقول كذلك قولا بحروف ومتتابعة وصوت مسموع. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإضافة ربوبيته تعالى إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال وإذ قال ربك للملائكة. والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر وأتم، وذلك أن ربوبية الله تعالى عامة وخاصة. العامة الشاملة لجميع الخلق المقتضية للملك والتدبير، تدبير شؤون الخلق عموما، مثل قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فقال قل أعوذ برب الناس عموما. والآيات في هذا كثيرة، وأما الربوبية الخاصة فهي التي يضيفها الله عز وجل إلى سادات البشر كالأنبياء ونحوهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله قال ربك للملائكة، وأن الملائكة لهم عقول وفهوم يتكلمون ويحاورون، فإن الله قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها. وفي هذا إبطال لقول من قال إن الملائكة عبارة عن القوى الخيرية أو الخيرة وليست إجساما تتكلم أو تسمع، فإن هذا قول باطل يرده الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الأفعال بالله عز وجل لقوله إني جاعل في الأرض خليفة، فإن الجعل يقتضي إيجادا بعد عدم، وهو كذلك، والله عز وجل موصوف بصفات الذات اللازمة لذاته وبصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وحكمته. هذا هو مذهب السلف وأئمة الأمة. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى أن للأرض عمارا قبل آدم وذريته بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلفون من سبقهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخليفة السابقة، أن الأمم السابقين على آدم وذريته كان فيهم من الشر والفساد وسفك الدماء ما اقتضى أن تسأل الملائكة ربها عز وجل هل سيجعل في هذه الخليفة من يكون كمن سبقهم، لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الدماء، ولهذا خصها الله تعالى بالذكر في قول، خصها الملائكة بالذكر في قولهم من يفسد فيها ويسفك الدماء. وإلا فمن المعلوم أن سفك الدماء من الفساد في الأرض، لكن لما عطف على العام وهو خاص دل ذلك على أهميته وأنه من أعظم الفساد في الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد شغلوا أوقاتهم بتسبيح الله وتقديسه، وتسبيح الله معناه تنزيهه عن كل عيب ونقص، فهو سبحانه وتعالى منزه عن العيوب والنقائص. سواء كان النقص في صفة كماله أو كان النقص نقصا مستقلا، وكذلك نقول في العيوب، فينزه الله تعالى أن يوصف، أو فينزه الله تعالى عن الوصف بالعدل والجهل والعمى والموت وما أشبه ذلك من الصفات الناقصة، وتنزه صفاته الكاملة أن يلحقها شيء من النقص. ولهذا قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فمع خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة القصيرة لم يلحقه عز وجل لغوب وهو التعب والإعياء. وينزه عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لأن مشابهة الناقص نقص، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: مشابهة المخلوقين، والنقص المجرد، والنقص في صفات كماله. وقولهم أي الملائكة نقدس لك ولم يقولوا نقدسك من أجل أن يستفاد منه إخلاص الملائكة لله عز وجل، فإن اللام هنا للاختصاص، وإلا فإن الفعل يتعدى بنفسه، لكن عد باللام إشارة إلى إخلاصه وأن التقدير خالص لله تعالى وحده. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال علم الله بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. ومن فوائدها إثبات التفضيل في صفات الله، حيث قال أعلم ما لا تعلمون، وفي ذلك رد على من إذا مروا على مثل هذه الآية التي فيها اسم تفضيل حول اسم التفضيل إلى اسم فاعل وقالوا أعلم أي عالم، فإن هذا فرق للكلام عن ظاهره بلا دليل، وفي نفس الوقت هو تنقيص من المعنى، لأن أفعل التفضيل يمنع المشاركة في الكمال، لكن اسم الفاعل لا يمنع المشاركة في الوصف، بل ولا يمنع المساواة أيضا والمماثلة. وفي هذا دليل على نقص علم المخلوق. وعلى هذا فإذا أشكل عليك شيء فكل علمه إلى من هو بكل شيء عليم وهو الله عز وجل، واسأل الله أن يعلمك ما لا تعلم، وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 36 من برنامج أحكام من القرآن الكريم، أتكلم فيها على قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يخبر الله عز وجل في هذه في هاتين الآيتين عن تعليمه لآدم وهو أبو البشر الأسماء كلها، فقد علمه أسماء كل شيء يحتاج إليه البشر، ثم عرض هذه المسميات على الملائكة فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ليريهم عز وجل مقدار علمهم، وأن علمهم ناقص حيث جهلوا أسماء هذه المسميات، فإذا جهلوا أسماء هذه المسميات فإنهم بجهل المستقبل لهذه الخليفة التي أخبرهم الله تعالى بأنه سيعدلها في الأرض من باب أولى وأحرى. وفي قوله ثم عرضهم ولم يقل عرضها أي الأسماء، لأنه عرض عليهم المسميات كما يدل عليه قوله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فيما عندكم من العلم قالوا سبحانك أي ننزهك أن يكون لدينا علم كل شيء، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففي هذه الآية ففي هاتين الآيتين بيان أو إظهار إظهار الله عز وجل بفضل آدم، حيث علمه سبحانه وتعالى أسماء كل شيء يحتاج إليه لقوله وعلم آدم الأسماء كلها. ومن فوائدها حكمة الله سبحانه وتعالى في امتحان الملائكة بعرض هذه المسميات التي علم آدم بأسمائها حتى يتبين نقصان علمهم، ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات كلام الله عز وجل وأنه بصوت مسموع وحروف متتابعة لقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومن فوائد هاتين الآيتين تنزيه الملائكة لله عز وجل وتعظيمهم له بقولهم سبحانك، وقد سبق في حلقة ماضية ما ينزه الله عنه من النقائص والعيوب ومنافات المخلوقين.